ولا في خوف ولا في رجاء، إلا أن الخوف يكون خوفا طبيعيا ويكون خوفا غيبيا. أما ما كان طبيعي مثل الذي يخاف من السبع أو من الحية أو من الظالم المقتدر على الأذى على أذاه أو تأذيبه، فهذا لا يضر الإنسان شيء، ليس عليه في ذلك شيء. ولكن الخوف الذي يخافه وهو غائب عنه، أو يخافه وهو ميت، أو يخافه في أمر ليس من الأسباب الظاهرة، فإن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله وحده جل وعلا. فإن حصل الإنسان شيء من ذلك لغير الله فقد وقع في الشرك، وهذا الشرك يكون من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحبة يجب أن تكون لله وحده، فالحب الذي يكون هو لب العبادة وهو التألف ومعنى لا إله إلا الله يجب أن يكون لله وحده. إلا أن الحب كما سيأتي ينقسم أيضا إلى حب طبيعي وحب خاص. فحب الطبيعي كحب الجائع للطعام والظمآن للشراب، وكذلك حب الألفة والأنس والمصاحبة، وكذلك حب الحنان والرحمة كحب الوالد لولده وما أشبه ذلك. هذا لا ضير فيه ولا يلام الإنسان عليه، وإنما الحب الذي يجب أن يكون لله هو الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله. إذا كان الحب في ظنه ذل للمحبوب وتعظيم له فهذا يكون عبادة، لا يجوز أن يكون للمخلوق. وكذلك هذه الآية استثنى الله جل وعلا الذي فطرني، مما يدل على أنه لا يكفي في عبادة الله جل وعلا أن يقر الإنسان بأن الله هو ربه، مع أنه يوزع عبادته بين الله جل وعلا وبين المخلوقين، فإنه بذلك يكون مشركا. فإذا مثلا قال الإنسان إن الله هو ربي وهو خالقي وهو المتصرف في كل شيء والمالك لكل شيء وهو المحيي والمميت وهو الضار النافع، ومع ذلك يدعو غيره من الأموات، فهذا الإقرار لا يفيده شيء، لا ينفعه. وذلك لأن المشرك لا يقبل منه عمل، الشرك يفسد العمل كله، فلا بد في قبول العمل وصحته من الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته ودعوته واتجاهه لله جل وعلا. وقول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه ولا إله إلا الله، فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي جلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله تعالى من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ودا وشواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداب التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل عبادة يقصد بها غير الله تعالى من دعاء وغيره فهي باطلة وهي الشرك الذي لا يذكره الله تعالى. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. يعني أن هذا في الآخرة يضل في الدنيا يضلون في الآخرة إذا سئلوا ويظنون أنهم على شيء وهم كاذبون. ومعنى قولهم ظلوا عنا يعني ذهبوا ما نراهم ولا وجود لهم عندنا حيث فقدوا في الدنيا منه يشفعوا لهم. وشرك المشركين السابقين كله من هذا القبيل، يعني التشفع فقط، يتخذون الاصنام. وكذلك الصالحين مثل ما ذكر في قصة نوح انهم كانوا يدعون ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول العلماء ان هذه اسمى رجال صالحين كانوا فيهم وكانوا قدوة لهم، فماتوا في وقت متقارب فاسفوا على فقدهم لانهم يقتدون بهم ويهتدون بهديهم، هم من علمائهم وعبادهم ومسببيهم. فجاءهم الشيطان بصورة ناصح وقال لهم: ألا تصوروا صورهم فتضعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها، فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهادهم. استحسنوا هذا وصنعوه وصاروا على هذا العمل وقتا إلى أن ماتوا وجاء من بعدهم أو ومن بعد الذين بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صوروا. وجاء إليهم الشيطان وقال: آباؤكم ما صوروا هؤلاء إلا لأنهم يتشفعون بهم يطلبون شفاعتهم من الله يجعلونهم شفعاء. فهذا هو أصل الشرك، وهذا أول شرك وقع في الأرض في بني آدم. أما قبل ذلك فكان الناس كلهم على منهج أبيهم آدم عليه السلام موحدين يعبدون الله وحده. فولهذا قد علم أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، قبل ذلك ما في حاجة إلى أرسال الرسل لأن الناس كانوا عابدين لله جل وعلا متبعين الحق مقتدين بأبيهم آدم الذي هو نبي مكلم كلمه الله جل وعلا. فلما وقع هذا الأمر بعث نوح عليه السلام وصار يدعوهم إلى عبادة الله وحده. الله جل وعلا يقول: إني أرسلنا نوحا إلى قومه ليأمرهم أن يعبدوا الله وحده. قال له كيف اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ وهكذا الرسل بعده كلهم يقولون هذا القول. فكان ذلك هو سبب وقوع الشرك، يعني التعلق بالصالحين. وهكذا في غير الصالحين مثل الأصنام التي يعبدها الكفار، سواء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكفار الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام أو غيرهم الذين بعث إليهم جميع الرسل، كان لهم أصنام وكانوا يتشفعون بها فقط. ما كان فيهم أحد يعتقد أن الصنم شريك لله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وفي التدبير وفي الإحياء والإماتة وفي إنزال المطر وإنبات النبات وغير ذلك. هذا ما وجد في الناس أصلا، وإنما عبادتهم لهم أنهم يجعلونهم شفعاء، كما قال الله عنهم: أن اتخذوا من دون الله شفعاء. يعني هذه المعبودات اتخذوها شفعاء، زعموا أنها تشفع لهم عند الله. وقال عنهم جل وعلا في الآية الأخرى: لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا عند الله. فهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون. ولا يتصور أن شركهم أنهم يسجدون للأصنام والحجارة ويعتقدون أنها تدبر الأمور وتتصرف في الكون، هذا موقع، وهم أعقل من ذلك. بل كانوا إذا وقعوا في الشدائد ووقعت عندهم الكروب تركوا هذه الأصنام أصلا واتجهوا إلى الله وحده، وعلموا أنه لا يجيبهم ويكشف ما نزل بهم إلا الله وحده. ولهذا احتج الله جل وعلا عليه في ذلك كما قال جل وعلا: أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني هل هذا يقع لغير الله؟ أقروا أنه لله وحده. وكذلك أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا لمن خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من بيده ملكوت السماوات والأرض قالوا الله. يعني من الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض؟ يقولون بأنهم الله. وكل هذا ظاهر جلي في القصص التي قصها ربنا جل وعلا عليه في القرآن عن الأمم السابقة والأنبياء. فإذا يكون شرك المشركين هو في كونهم يدعون المعبودات التي يدعونها لتشفع لهم فقط، سواء كانت المعبودات حجارة أو أشجار أو مياه أو أشخاص أو أموات أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو غيرهم. فهذه هي عبادتهم، وهذا يجب على الإنسان يتعرف عليه ويعرفه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه لا يغفر أن يشرك به، وأن المشرك إذا مات مشركا أنه خالد في النار، وأن الجنة عليه حرام، وأنه ليس بخارج من النار. هذا أمر عظيم جدا. فإذا كان الأمر هكذا فيتعين على العاقل أن يتعرف على الشرك خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري. قد يقع الإنسان في الباطل وهو يظن أنه ليس باطلا إلى جهل الأمر. والعاصم من ذلك هو فهم كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنسان يعتصم بهذا إذا عصمه الله جل وعلا، إذا فهمه وعلمه، وإلا يجوز عن الإنسان مثلا يستطيع أن يفسر كلام الله ويبين معانيه في اللغة وهو مخالف له، كما وقع هذا كثير في كثير من الناس. هو يقع في ما هو شرك. والأمر ليس سهلا. المقصود أن شرك المشركين هو من هذا القبيل فقط. ما كان أحد يتصور أو فضلا عن الاعتقاد أن أحد من المخلوقات أو شيئا من المخلوقات يحيي أو يميت أو ينزل المطر أو ينبت النبات ويتصرف مع الله جل وعلا. وكل هذا جاء من باب القياس. وذلك أن بني آدم علموا أنه إذا كان عندهم من العظماء من الرؤساء والملوك من يكون عنده مما يحتاجون إليه الشيء الكبير، فإذا أرادوا طلب ذلك الأكثر من الناس ما يستطيع أن يواجههم وأن يأتي إليهم. وقد مثلا إذا جاء إليهم واجها ما يتحصل على شيء، فقالوا لابد من اتخاذ الوثائق والشفعاء الذين لهم مقالة عند الرئيس وعند الملك حتى يكلموه ويشفعوا له، فبذلك يحصل المقصود. فهم ايضا جعلوا هذا في رب العالمين، قاسوا المخلوق على قاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق، تعالى الله وتقدس. هذا هو الشرك الاكبر، هو تشبيه المخلوق، تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق، او تشبيه المخلوق بالخالق. فهذا يتعالى الله عنه ويتقدس، إذ ليس بينه وبين عبده واسطة. أينما كنت تتجه إلى ربك فهو يراك ويسمعك، وهو أقرب إليك من كل أحد إذا أخلصت له ودعوت. ولا تجعل بينك وبين ربك وساطة، ولا يجوز أن يكون بين العبد وبين ربه وسائط إلا واسطة واحدة، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم في بلاغ الأمر، في تبليغ أمر الله فقط، في تبليغ شرع الله ودينه. لأن الله جل وعلا يوحي إلى من يشاء من الرسل فقط، ولا يكلم أحد من الناس، وإنما يكلم الرسل إذا شاء من وراء حجاب أو من وحي. فهم الوساطة بين الخلق وبين ربه جل وعلا في تبليغ أمره ودينه وشرعه. أما في الدعاء والتوجه والطلب فليس بين الله جل وعلا وبين الخلق وسائط، فمن جعل وسائط بينه وبين الخلق وبين الله فقد وقع فيما وقع فيه المشركون الذين عبدوا من الله غيره. قال وقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذه الآية أيضا من الآيات التي توضح معنى لا إله إلا الله وتبين ذلك، وهي الآية في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون لله جل وعلا. والله جل وعلا يخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا هذين النوعين من البشر أربابا من دون الله، وقد جاء تفسيرها التفسير الواضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم، فإن عدي بن حاتم كان نصرانيا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رقبته الصليب، قال له ألق عنك هذا الوثن، ثم سمع من ذكر هذه الآية فقال إنهم لم يعبدوهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يحلل لهم الحرام فيتبعوهم على ذلك، ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم على ذلك؟ قال بلى. قال كيف عبادتهم؟ كيف عبادتهم؟ يعني اتباعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والاختصار هو طاعتهم في معصية الله، إذا أطاعوهم في معصية الله فقد اتخذوهم أربابا، والرب هو المالك المتصرف المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي يملك الأمر والنهي ويملك التشريع، يجب أن يكون له، يعني التحليل والتحريم لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لأن هذا هو مقتضى الربوبية. الرب الذي يأمر عباده ويحل لهم ويحرم عليهم، أما أحد من الخلق فإنه لا يملك شيئا من ذلك. فإن اتبع مخلوق على شيء من ذلك فقد اتخذ ربا، والرب هو الذي يأخذ معبودين. ولكن في هذا من التفصيل أن الأمر ينقسم إلى قسمين. إذا اتبع الإنسان مخلوقا في التحليل والتحريم فلا يخلو الأمر إما أن يكون عالما لأنه حلل الحرام وحرم الحلال يعلم ذلك فيتبعه مع العلم مع علمه لأنه فعل ذلك. فمن اتبعه على هذا الوقت فهو كافر مشرك خارج من الدين الإسلامي. أما إن كان جاهلا لا يدري أحسن في الظن فاتبعه فإن هذا عاص من العصاة له حكم أمثاله من العصاة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة بالمعروف لا طاعة إلا بالمعروف والمعروف هو الشرع. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف والمعروف هو ما جاء به الشرع أنه أمر بكذا ونهى عن كذا. فإذا معنى هذه الآية أن اليهود والنصارى اتبعوا علماءهم وعبادهم الذين تركوا أمر الله وارتكبوا المحرمات وتركوا ما هو أمر إلزامي من الله جل وعلا فاتبعهم على هذا فكانوا أرباب الله. وهكذا إذا صنع الإنسان هذا السريع لهذه الأمة اتبع من يحلل الحرام ويحرم الحلال فإنه له حكم. وذلك أن القرآن ذكر هذه الأشياء عن اليهود والنصارى حتى نجتنبها ونبتعد عنها وإلا فهم الغالب أنهم لا ينتفعون. وإنما المقصود نحن المقصود المسلمون حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك. فعلى هذا يكون من خصائص التحليل والتحريم والاتباع هذا من خصائص الله ويكون من معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله وعبادة الله تكون باتباع أمره الذي أمرك به واجتناب نهيه الذي نهاك عنه. أما إذا اتبعت أمر مخلوق وتركت أمر الله فإن هذا ينتقد ويكون هذه العبادة لذلك المخلوق. قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم له تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله تعالى وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مجلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. يكون شركا أكبر إذا كان الإنسان عالما لأنه فعل هذا الشيء يعني التحريم والتحليل تحريم الحلال وتحليل الحرام اتبعوا مخالفين للحق علم ذلك واتبعهم على هذا فقد وقع في الشرك الأكبر. ما إذا كان جاهلا إنه يكون عاصا من العصاة يستحق العقاب إن لم يعفو الله عنه وإلا إنه معرض لعقاب الله جل وعلا ولكن لا يكفر. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه الآية أيضا تبين معنى لا إله إلا الله، وذلك أن التأله والإله هو المألوف أن يرسى له القلوب حبا وخوفا ورجاء. وفي هذه الآية يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والأنداد الند هو المثل والشبيه والنظير، فما في أحد من الخلق يعتقد أن شخصا من بني آدم أو صنم من الأصنام شجرة أو حجر أو بنا يصنعه بيده يكون مثيلا لله جل وعلا في التصرف والإيجاد والخلق وجميع الأمور، وإنما التنجيد في الحب فقط، في حب اتخذوهم اندادا في المحبة. أما في التصرف والفعل فهم يعلمون علما يقينيا بأنه ليس لهم منه شيء وأن هذا خاص بالله جل وعلا. فإذا يكون معنى ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يكون في المحبة فقط، التنديد هنا في المحبة فقط، والحب هو الذي قلنا إنه الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم. ومعلوم أن الحجر أو الشجر لا يجوز أن يخاف منه، فإن خاف الإنسان منه أو رجاعه فلا بد أنه يحبه، هذا أمر ضروري، ومن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من دين الإسلام، مات عليه صار من النار. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية وما هم بخارجين من النار، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب كما يقول ابن عباس هي المودة المحبة التي بينهم انقطعت وانتهت، وكل واحد تبرأ من الآخر، العابد تبرأ من المعبود والمعبود تبرأ من العابد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن هنا معناه يقول يا ليس لنا كرة، يا ليس لنا رجعة إلى الدنيا، هذا معناه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذا لأنهم حبوهم حب الذل والتعظيم، وهذا هو التنديد، وهذا هو التسوية التي ذكرت في الآية الأخرى، ذكرت عن أهل النار أنهم يخاطبون معبوداتهم وهم في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المعنى لقد كنا ضلالا ضلالا واضحا جليا لا يخفى، لما كنا نسويكم برب العالمين في الحب، في الحب فقط لا في التصرف. وهذه التسوية هي المذكورة في هذه الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيجب أن يكون الحب الخاص الذي يتضمن الذل والتعظيم لله وحده، لا يجوز أن يكون لغير الله. ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس في أن بعض المخلوقين يجب أن يحب أكثر من محبة النفس، كالرسول مثلا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده وأهله والناس أجمعين، وإلا لا يكون مؤمنا الإيمان الذي ينجيه، ويجب أن يعلم أن هذا الحب حب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لحب الله وليس حبا مع الله، بل هو يتبع محبة الله جل وعلا. إذا كان الإنسان يحب الله أكثر، يحبه حبا أكثر، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تكون أكثر وأعظم، لأنه يحب ما يحبه الله والله يحب رسوله، فهي تبع لمحبة الله وليست محبة مع الله، يعني أنها ليست محبة ذل وتعظيم عبادة، وإنما يحب لأن الله جل وعلا يحب، فأنت تحب محبوب حبيبك، فهي مكملة لمحبة الله جل وعلا ومكملة الله. وهذا أيضا يتبين بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان، أو نحو ما قال، يعني يكون الحب تبعا لمحبة الله جل وعلا. فإذا رأيت من يطيع الله تحبه، له لذاته، له لأنه شخص أو لأنه لحمدا، لا، تحبه لعمله، تحبه لأجل فعله، لأجل العمل الذي عمله، وهو طاعة الله. وكلما زادت طاعته لله تزداد محبته لدى المؤمنين. وهكذا بالعكس، إذا عصى الإنسان ربه يبغض، يبغضه المؤمن، وإذا زالت معصيته زاد بغضه، حتى الكافر يجب أن يتبرأ منه، مثل ما سبق في الآية كون إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه لأجل أنهم كفار، وذلك أن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله، فيجب أن يكون مسلم كذلك بريء من المشركين، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان ابنك أو أباك أو أخوك أو زوجك أو من قومك لا يجوز أن توده وهو عدو لله. فإذا الحب الذي يكون للمخلوقين ما هو حب ذات، وحب الذات ما يكون إلا لله وحده، يعني أنه لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. أما المخلوقين كلهم يحبون الصفات لصفاتهم وأفعالهم فقط، فإذا كان فعله ووصفه أنه مطيع لله حب لأجل ذلك، ما يحب لأنه بشر، وسواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غير ذلك، وإنما الذي يحب لذاته هو الله وحده يحب لذاته، وذلك أنه جل وعلا هو الإله الحق وحده، وهو المالك وحده، وهو الموجد وحده، وهو المنعم وحده على العباد، والعبادة تكون تبعا لذلك. قال رحمه الله: فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمنه منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا. وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر، يعني أن الحب مع الله يكون شركا منافي للتوحيد، فيجب أن يكون الحب خالصا لله جل وعلا، وحب عباد الله الصالحين يتعين، ولكن مثل ما سبق عباد الله الصالحين يحبون لله ما يحبون معه، ومعنى محبتهم انهم كم لهم محبة الله جل وعلا. وان قوله انه اذا نزل تعلق بهم من هذه القبيل فقد خالف القلوب التي قيلت به هذه الكلمة. القلوب التي قيلت به هذه الكلمة جاءت في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات، فقوله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا بد أن يكون عالما بمعناها، يعني هذه الكلمة شهد بالحق الذي هو لا إله إلا الله وهم يعلمون هذه الشهادة ومعناها وحقيقتها حتى لا يخالفوها. وكذلك كونها قيدت باليقين يكون الإنسان موقنا لذلك، والذي مثلا يدعو مع الله غيره يكون غير موقن، بل يكون غير عالم بها. وكثير من الناس يغتر لأنه جاءت الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والمقصود بقول لا إله إلا الله نفي العبادة عن غير الله جل وعلا وإثباتها له، لمن مات وهو لا يعبد إلا الله وحده فإنه يكون من أهل الجنة. ولكن إذا كان يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله معه فهذه الكلمة تكون له لا فائدة في قولها على هذا، لأنه يأتي بالفعل الذي ينافي هذا القول. وكذلك كونه لا يكفر بما يعبد من دون الله فإن هذا قيد من القيود التي قيدت بهذه الكلمة، لا بد أن يقول لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، أما إذا آمن بالمعبودات من دون الله فقد ناقض هذا القول. المقصود أنه يجب على العبد أن يتعرف على معنى كلمة التوحيد وعلى القيود التي قيدت به من شروطها، من كونها لا بد أن يكون القائل لها عالما بها من مدلولها ومن الصدق فيها، والصدق معناه أن يقولها صادقا بأن لا يكون مترددا أو شاكا فيها، ولا بد أن يكون محبا لها، الحب الذي ينافي البغض لمدلولها وما دلت عليه. فمن أبغض شيئا مما دلت عليه إذا لم يأتي في هذه الكلمة على وجه المطلوب. وكذلك لا بد أن يكون مخلصا في قولها، وإلا يكون مشركا وقع في الشرك، فإذا قالها لا تزيده، ولا بد أن يكون أيضا منقادا لها مذعنا، كلو مثلا قال لا إله إلا الله ولم ينقاد لما دلت عليه من الشرع من الفرائض الواجبات التي أوجدها الله جل وعلا، هذا لم يأتي بها عن الوجه المطلوب، فلا يتحصل على ما وعد من دخول الجنة لمن قالها، إلى غير ذلك من القيود التي قيدت به هذه الكلمة. قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قبل هذه الآية يكون جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم، يعني انهم كانوا يدعون المخلوقين غير الله جل وعلا، وقوله ادعوا هذا امر تعجيز وتهديد لهم، يقول انكم اذا دعوتموهم فان دعوتهم لا تنفع بل تضركم. ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر الذي تدعونه اليه ولا تحويله من مكان الى اخر، والمعنى انه لا يملكون شيء. ثم بعد ذلك قال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يكاد يجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في الذين يدعون المسيح والعزيز، المسيح وأمه والعزيز والملائكة، وقل إن هؤلاء الذين تدعونهم عباد مثلكم يتسابقون لطاعة الله والتقرب إليه، أيهم يكون أقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي يعمله، فهم لا يجوز أن يدعون، فدعوتكم إياهم ضلال وخسران، وهي تضركم ولا تنفعون. وقيل إنها نزلت في قوم من الجن، كان بعض المشركين يدعونهم، لأن عادة المشركين أنهم يعبدون الجن، ما قال الله جل وعلا عنهم أنه كان رجال من الجن من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أحدهم إذا هواه الليل وهو في البر ينادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أستجير بسيد هذا الوادي، يعني من جن رئيس الجن منهم، أستجير به وأستعين به، وهذه العبادة استطاع قومه أن يتعدوا عليه، فزادوهم رهقا يعني خوفا وذلا، أذلوهم حيث تسلطوا عليهم بسبب هذا الدعاء هذه العبادة، لأن الذي يتعلق بغير الله يسلط عليه ذلك المخلوق الذي تعلق عليه، خلاف الذي يتجه إلى ربه جل وعلا فإنه لا يضره شيء فإن الله يحميه. فقوله أولئك الذين يدعون يعني هؤلاء، وفي قراءة بعض القراء أولئك الذين تدعون خطاب للكفار أنهم يدعون بعض من يدعونهم من دون الله، سواء كان من كان الملائكة فإن فريقا من كفار العرب مشرك العرب كانوا يعبدون الملائكة، ثم أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه، وإذا جمعهم يوم القيامة إن الله يخاطب الملائكة يقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتتبرأ الملائكة منهم يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين التي أمرتهم بذلك أكثرهم به المؤمنون. ومنهم من يعبد المسيح ومنهم يعبد عزير غنوي، وكذلك أم المسيح مريم عليه السلام، فكان بعضهم يعبدها وهي ليست نبية وإنما هي صديقة كما قال الله جل وعلا عنها. فهؤلاء المعبودين يخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا يتقربون إلى الله ويسارعون إلى مرضاته، أيهم أقرب يكون أقرب عند الله، والوسيلة التي يرتغونها هي الإسلام، هي الدين الذي أوحاه الله جل وعلا إلى أنبيائه، يرتغون إليه وسيلة يعني يعتنقون الدين ويؤمنون به ويتبعونه، لأنه هو الوسيلة التي تقربه إلى الله جل وعلا. ويتبين بهذا أن الدعوة الدعاء والعبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا وحده. قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهو قوله تعالى: ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني أن المعبودين من الجن أسلموا وصاروا يتقربون إلى الله ويتسارعون لطاعته، أيهم أقرب إليه زلفى، وبقي الإنس المشركون على عبادتهم. ويقول: أولئك الذين يتبعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم أسلموا واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الوسيلة إلى الله جل وعلا. قال: وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو تبارك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: عيسى وأمه وعزيرا. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. صواب من هذه الحالة في كل ما يدعى من دون الله، سواء كان صالحا من عباد الله، سواء من بني البشر أو من الملائكة أو من الجن، أو كان صنما أو شجرا أو غير ذلك، فكل ما دعى من دون الله فهو لا يملك كشف الضر ولا تحويله، يعني لا يملك شيئا، وهو أيضا إذا كان غير عاقل خاضع لله جل وعلا، ذاب الله، عابد الله، العبادة التي سخره الله جل وعلا بها يعبد ربه. فإنه جل وعلا كل من ما في السماء وفي الأرض من غير بني آدم والجن يعبد ربه، يعبد الله جل وعلا. أما الجن والإنس فهم الذين حق على كثير منهم القول حيث كفروا بالله جل وعلا. والمقصود أنه إذا وقعت العبادة منهم سواء كانت